بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله تعالى: من معتقد أهل السنة مودتهم ورحمتهم. لحظة، من معتقد السنة جماعة؟ من معتقد أهل السنة مودتهم ورحمتهم وعطفهم على إخوانهم المؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف أنه معتقد أهل السنة والجماعة النصح والعمل بالنصيحة، قال معتقد أهل السنة والجماعة أيضا مودة المسلمين ورحمتهم ومحبتهم والحنو عليهم وهكذا. نعم. ويعتقد أهل السنة معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، فإنه من أعظم الأصول العظيمة الحب في الله. نعم، من أعظم الأصول العظيمة الحب في الله، لأنه نابع من الإيمان بالله. نعم. توادهم تحاببهم، وتوادهم أصله توادد وهو التحاب، فالتوادد هو التحاب. وفي الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إلى قوله: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني المحبة الدينية التي هي لله. نعم. وتراحمهم، التراحم هو رحمة بعضهم بعضا، كما وصف الله المؤمنين في قوله: رحماء بينهم. نعم. وتعاطفهم، والتعاطف يعني عطف بعضهم على بعض بالمنافع والمصالح، ويلجأ إليه ونحو ذلك من رجوع بعضهم على بعض ورفق بعضهم ببعض. نعم. شوف، عندنا ثلاث صفات، كل صفة تختلف عن الثانية. التواد اللي هي المحبة، التراحم أرحمه وأشفق عليه، وتعاطفهم أفعل العمل، يعني أحبه وأرحمه وأعطف عليه، أعطيه مال، أعطيه أكل، أعطيه سجاد وهكذا. نعم. كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، رجع بعضه إلى بعض وودع من أجل ما اشتكى. نعم. فينعطف عليه الجسد ويتداعى، يعني ينادي بعضه بعضا: هلما نحمل معه الألم، بل ونكون معه سوية، نحمل كما حمل، ولو كان الألم في بضعة من الجسد سهر ذلك الجسد كله. سهر ذلك الجسد كله بالحمى. لحظة، بالحمى. بالحمى. لحظة شوي. يعني شلون تداعى سهر الجسد؟ يعني لو شخص أظفر الصغير أتاه ألم، جميع الجسد يأتي إليه يقول: نساعدك في هذا الألم وحل هذا الألم. ذلك قال مثلا: كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سهر الجسد، جميع ما في الجسد يتداعى له ويأتيه ويسعون لشفائه. نعم. بالحمى. نعم، يسهرون عليه وتأتيه الحرارة من أجل أن يتعافى ما أصيب به من هذا الجسد. نعم. بالحمى، وهي شدة الحرارة، والسهر عدم النوم، فمثلا الوجع يكون في الإصبع الواحد. نعم. فيتألم منها سائر الجسد ويشتكي. نعم. ويناله من الوجع وهو في طرف الأنملة فيسهر. نعم، كملون ولا خلاص؟ يلا كرشوها. قال: ومن أصول أهل السنة الأمر بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. بسم الله، خلي إلى هنا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.